إمام الرسل يا سندي الله الله أتباب الله معتمدي فبدنيا وآخرتي الله الله يا رسول زادت المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة علينا وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وصلينا فيها السنة بدنيا وآخرتي الله الله يا رسول الله.